طيب شباب أيها الأحباب، مشاركة بعنوان قصيدة حجازية بعنوان عبد الله كرنكاوي يا ولد. وعبد الله يا كرنكاوي، وعبد الله يا كرنكاوي، مركبك في البحر هاوي، قول شلوش شلش علي، شلوش شلش علي، شلش علي وخلاني. وسلام سلام لأهلي جدة، سلام سلام لأهلي جدة، أهل الرخاء وأهل الشدة. وسلام سلام لأهلي جيزان، سلام سلام لأهلي جيزان، أهل العدالة في الميزان. والعربجي مسك الطارة، والعربجي مسك الطارة، تسحب جلانطات في الحارة. والجمسي دا أبو ترررررو، والجمسي دا أبو ترررررو، شكمانو كانو جيتارة. شلات سكرجية جتنا، شلات سكرجية جتنا، تبغى مشاكل في حارتنا. الأول جاي نفق صدره، الأول جاي نفق صدره، كأنه دجاجة في المسلخ. والثاني سكينة في يده، والثاني سكينة في يده، شاف الأصر صار وقف حده. والثالث جاي مع قوطي، والثالث جاي مع قوطي، يمشي وكأنه يشف. يا ما مشينا مع شلت، يا ما مشينا مع شلت، فأسبابهم جتنا نكبت، فأسبابهم جتنا كنا بشكات بدبابات، كنا بشكات بدبابات، حتى الشوارع حفظناها، حتى الشوارع حفظناها. المدرسة نمرها لحظات، المدرسة نمرها لحظات، وأيام كثيرة غبناها. الحمد لله عرفنا الدين، الحمد لله عرفنا الدين، والجاهلية تركناها. ما عاد نمشي مع الغاوين، ما عاد نمشي مع الغاوين، والسمسمية كسرناها. ويا الله على بابك يا كريم، وحنا طلابك يا كريم، وليلي ويا الله على بابك يا كريم، وحنا طلابك يا كريم. والمسلم داخل الجنة، والمسلم الله، والمسلم قولوا، والمسلم الله، والكافر داخل النار، داخل الله، والكافر داخل النار، داخل الله، والكافر داخل النار، داخل الله، والمسلم داخل الجنة، والمسلم داخل، أنا وأخويا داخل الجنة، بإذن الله داخل الجنة، بإذن الله، الله والمسلم داخل الجنة.